سؤالنا الأخير في هذه الليلة سماحة الشيخ مع الأسئلة الكثيرة، سائل مثل حبذا لو حدثنا سماحتكم عن بداية حياتكم وطلبكم للعلم. طلب العلم لا أذكره يعني جيدا إلا مثل العلم أنا صغير حمد القرآن قبل 15 فيما أذكر وبقي علي منه سورة طويلة لم يتقنها أتمتها بعد ذلك 16 في غالب غندي. وأما خفيفة نظرا فهو في هذا الصغر إما في العاشر أو في الحادي عشر تقريبا. وأما بقي طلب العلم وفي 44 أعظم وعظيم أذكر قد يكون قبل ذلك لكن لا أذكر ذلك إلا في غالب غندي إما أذكر يعني في غالب غندي أنه بدأ في 44 من الهجرة النبوية وأنا في 14 أنا يعني يكفي الحجة سنة 30 ونزلت شيخنا الشيخ العلانة وقت البلاد السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ولازمته كثيرا من عام 45 أو أول 46 إلى أن توليت القضاء في عام 57 من الهجرة في بلاد الآخرة من عام 57 من الهجرة إلى بلاد الآخرة. وهو من حال الحياة لا أذكرها جيدا ولكن هذا مما أذكر الله المستعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.